السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين، من كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الاجتماع على القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. أمل الاجتماع مشروع في كثير من أمور ديننا، ومن أهم صلاة الجماعة التي صليتموها قبل قليل، فهذا له حكم كثيرة قد تخفى على كثير منا. لكن أظن، أنا ما أدري إذا كان ظني صحيحا، اجتماع هذه الأرواح على شيء معين يعطي فائدة. يعني كل واحد منا الله سبحانه وتعالى خلق له روحا، وهذه الروح فيها من الأسرار، فيها من الأنوار، فيها من المعاني ما قد لا يوجد في غيره من الأرواح. ولذلك لما تجتمع هذه القلوب وهذه الأرواح على أمر معين، الله سبحانه وتعالى يعطي ويظهر وينمي الخير الكثير الذي يكون هنا. ومن أفضل ما يجتمع عليه كما قلت سابقا هو في الصلاة أو في تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن بشكل خاص بخصوص الله عز وجل في الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، كأنه الفائدة المرجوة تذهب إذا حصل اختلاف، يكون هناك موافقة وهناك مطابقة وهناك ائتلاف كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث بين هذه الأرواح. فهذا الائتلاف والاجتماع إذا اقترت معه مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع نتائج لذلك، وهي: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الواقع هذا الأمر يعني لا ينبغي أن يمر عليه مرور الكرام. طبائعنا نحن مناقضة لذلك. يعني كل واحد منا يحب أن ينفرد، أن يتخلى لنفسه في بعض هذه الأمور، وهذا الأمر مطلوب. يعني هو مطلوب منك في قيام الليل، مطلوب منك أن يكون هناك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بالمقابل أيضا مطلوب الاجتماع، واضح كيف؟ التآلف والتحابب في الله. ولو لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: والرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكفى به شأنا. وهذا الاجتماع الله سبحانه وتعالى يضع فيه البركة في أمور كثيرة حتى نصل إلى القمة والذروة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، في شيء اسمه الإجماع، يعني يقول فيه الفقهاء، واضح كيف؟ لذلك ومنها يعني من الخصال الطيبة العلم، يقول العلم بين اثنين. لو واحد جلس يتعلم لنفسه طول عمره، واضح كيف، ما بينتبه على الأخطاء، ما بينتبه على الثغرات التي تحصل، وحتى لو كان كمل في نفسه لا ينتبه على ذلك في من حوله، واضح كيف. لذلك قالوا: من لم يكن عالما بأهل زمانه فليس بعالم، واضح كيف. والمفتي فتاواه تتبدل على حسب القضايا التي مو هو تغيير، حاشا وكلا، كما قلت في درس ماض أو أكثر من درس في عندنا ثوابت شرعية قواعد لا يمكن تغييرها، وهناك متغيرات تتغير على حسب العصور على حسب الأزمنة على. وفي هذا المعنى يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما تحدث من الفجور. واضح كيف؟ لما سيدنا علي بن أبي طالب صار هو مستوى معين، يعني ما عاد يصلح للأمة هذا المستوى الراقي جدا، قال اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. واضح كيف؟ يعني هذا التبدل الذي يحصل إنما يحصل بسبب تغير الزمان أو تغير الحال أو تغير القلوب. سيدنا عمر الخطاب استأذنه سيدنا تميم داري صحابي آخر في أن يقص، يعني قصص، شو هي القصص؟ إذا قرأت في كتب من كتب السابقة القصص المقصود فيها الوعظ، أن يعظ الناس، فنهاه ما أذن له ثم أذن له، شو يعني تبدل رأي كل ساعة للرأي سيدنا عمر؟ لا، لكن وجد أن الناس صارت بحاجة لموعظة. واضح كيف؟ فلذلك أولا ما أذن له، ما نعرف أحكام الفاصل، لعل يكون فاصل طويلة بين الإذن وعدم الإذن، لكن شعر سيدنا عمر الخطاب بحاجة الناس إلى القصص فأذن له في ذلك. فإذا الاجتماع قد يكون فيه ضرر أحيانا لكن فيه منافع كثيرة. نحن غالبا ننظر للأضرار وننظر إلى سلامتنا منها، أو نحن طبيعتنا نريد أن نتأمر. واضح كيف؟ وكل واحد منا بده يحكم على الآخرين بهواه. واضح؟ فلذلك نحن ما بنحب الاجتماع، بينما بيقول سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هي لو نحن تخلقنا فيها صار بيناتنا اجتماع، صار ألفة، وينزل الله البركة، ينزل الله الرحمة. يعني أنت في أي منحة تأخذها، أنا ضربت لك مثال على العلم هنا بالحديث، أتى مثال على القرآن الكريم، في مثال على الدعاء. واضح كيف؟ لما واحد يدعو واحد ويؤمن أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل البركة. في مثال صلاة الجنازة، إذا اجتمع عليها 40 في رواية 100، واضح كيف؟ غفر له على بغض النظر عما يكون منه. واضح كيف؟ فهنا ينبغي أن يكون هناك اجتماع بيننا في أمور كثيرة وفيها النفع لكل منا. واضح كيف؟ خلاف ما يعتقده البعض. ولذلك سيدنا عمر الخطاب، هلا الممارسة اللي انتم بتمارسوها هي نتيجتها مأخوذة من سيدنا عمر الخطاب. سيدنا عمر الخطاب دخل المسجد يوما في رمضان فوجد الناس أوزاعا، رجل يصلي ورجل يصلي ويصلي بصلاته رجل، ورجل يصلي ويصلي بصلاته جماعة، فقال لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أحسن. فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب، بس طبعا سيدنا أبي بن كعب مو زي حالاتنا. واضح كيف؟ كان يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 20 يرون أنه قد عجل. واضح كيف؟ عجزئين ونص تقريبا، إذا قرأهم ب20 ركعة بيشوفوش يستعجل كثير، عم يستعجل مستعجل. واضح كيف؟ فلما رآه سيدنا عمر اجتمعوا على قارئ واحد قال نعمة البدعة هذه. بتشوفوا مخيم السوريين بعرفات. واضح كيف؟ واحد ماسك كتاب وقاعد على جنب عم يقرأ، شايف كيف؟ وأوزاع بتلاقيه متفرقين. واضح كيف؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفات جمع الناس كلهم على هذا الدعاء. واضح كيف؟ فلذلك الواقع في نمط أكلنا، في نمط شربنا، في نمط اجتماعاتنا وكذا، بده تغيير جذري لهذه الأمور، وخاصة في طبائع بعض الناس. هؤلاء الذين لا يحبون الاجتماع، هؤلاء يحرمون من الخير، يحرمون من بركة الجماعة. في بعض الاجتماعات الشرعية كان صلى الله عليه وسلم يحرص فيها حتى على خروج النساء، مو مثل عصرنا. واضح كيف؟ بعصر سيدنا النبي كان يحرص على عدم خروج النساء. لا شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ايه شو يعني نحن اذا ما تعلمنا مين بده يعلمنا؟ بده يكون جوزك شيخ ويعلمك هو. واضح كيف؟ او ابوك. هيك الاصل في الشريعه. لما صارت هالاجتماعات المتفرقه هذه صار ضررها أكثر من نفعها، واضح فيه؟ وهكذا الأصل. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يحرص على اجتماع حتى النساء، يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. وحتى ورد في بعض الروايات فإن لم يكن لها ثوب، الله يرحمها ذيك الأيام، فإن لم يكن لها ثوب، لأن المرأة ما تطلع من البيت، مو لازم يكون عندها 600 ثوب عشان تطلع على كل مناسبة بثوب، ما كان يجوز واحدة ما كنا، فلتعيرها جارتها من ثوبها، واضح فيه، حتى تخرج. حتى أمر بالحيض، يعني كانوا طبعا مو بالمسجد هذا، لأنه مصلى العيد كان يكون خارج البلد أو في منطقة ليست مسجدا، كان يأمر بالحيض أن يخرجنا ويعتزلنا، يعني ما بيصلوا بحالة الحيض، ويشهدنا دعوة المسلمين، واضح كيف؟ فهون قضية الاجتماع الواقع يبنى عليه كثير، واضح كيف؟ وهذا الأمر نحن مفرطون فيه كثير. وقد قلت لكم في دروس ماضية يمكن هذا واجب، يعني أنا ما أقول واجب شرعي، يعني بأنه أنت آثم إذا تعرف، وقد يكون كذلك، واضح كيف؟ لكن كل واحد بيجي لعندك على البيت، كل واحد الله سبحانه وتعالى كتب أنه مثلا بالمسجد يجلس إلى جانبك، صارت مسؤوليتك أنت أنه تفرغ قلبه من كل الشواغل، واضح كيف؟ يعني إذا واحد طالع ريحته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه ما يجي على المسجد النوب. ليش؟ لأنه هذا ما بيفرق قلب من كان جاره عن الشواغل، واضح كيف؟ ناهيك عن أمور أخرى، يعني إما في منا يعلو صوته بالقراءة، في منا بيكون لما بده يجلس بيطحش 10 من على يمينه و10 من على يساره مشان يجلس جلوسه هو الذي أراده، يعني كل هذه وأنت مطالب فيها. في واحد لا يبالي، شايف كيف بده يقعد على الكرسي بده يصلي بالصف الأول، خير إن شاء الله، وراه صلى واحد ما صلى واحد انطعج واحد ما بيهمه، هذا هي مسؤوليتنا كلنا ومسؤولية هذا الشخص بشكل خاص، واضح كيف؟ يعني هذه التصرفات الفردية التي نقوم فيها شو ترتب عليها؟ ترتب عليها أنه صدنا ما بنجتمع مع بعض، وترتب عليها حرمان، شايف كيف؟ لا في نزول ملائكة، ولا في غشيان رحمة، ولا في نزول سكينة، ولا في ذكر لله عنده سبحانه وتعالى. من إيش هذا عم يصير؟ من مجموعنا، أو بجوز من واحد منا لأنه بيعمل هذه الأمور، واضح كيف؟ يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كان يلي يظهر منه رائحة ثوم أو بصل إلى البقيع، يعني كانت هي من أبعد المناطق بالمدينة المنورة، هو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع طيب رائحته، ما في أطيب من رائحته، كان يكره أن يؤذي جليسه الملاك بأكل الثوم والبصل، فلذلك ما كان يأكله، واضح كيف الفكرة؟ فهون كل واحد منا بده يكون في عنده تهذيب وعنده تربية لتحمل الآخرين، وهذا اسمه أدب الاختلاف. يعني بجوز أنا بحب المكيف شفراته لتحت، أنت بتحب شفراته لفوق، أنا لازم اتحمل اخي، معلش خلي شفراته لفوق، خليني انا اشوب شوي، مو ضروري انا اخذ البروده الكامله، واضح كيف؟ بتحمل ذلك، ليش؟ لاجل الجماعه، عرفت كيف؟ واحد بيحرص على الثواب، يا ترى ما بعرف انا، ما ثواب، كل شيء بيحكي لك عن الثواب لا تصدقوا لي فيه، لان هذا شان الله سبحانه وتعالى، مو منوط فيه، لكن واحد بيحرص على الثواب وبيجي بيحط كرسي بالصف الاول، واضح كيف؟ وآذى 5-6 من اللي حواليه، يا ترى أخذ ثواب أكثر لما أخذ وزر أكثر؟ واضح كيف؟ يعني هون في عنا كمان مسألة تنبني على ذلك، الثقة بالله سبحانه وتعالى، في عنا ثقة بأنفسنا أكثر من ثقتنا بالله، أنا لازم صلي ولازم أحمل ولازم ساوي ولازم أدرك ولازم لا، بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له كما لو كان صحيحا مقيما، واضح كيف؟ يعني الأمر ما هو من عندك بيجي، طبعا أنت مكلف بالعمل بالمعروف، واضح كيف؟ ولو يكون مكلف بالعمل بالمعروف شو يعني؟ يعني ينبغي ألا تؤذي أحدا بجانبك، واضح كيف؟ ولذلك لو واحد ترك الإيذاء في شيء، ترك عبادة لأجل أنه خده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أنه الأكل السوم والبصل بيترك صلاة الجماعة، واضح كيف؟ يلي هي فرض كفاية عند بعض العلماء، واجب عند غيرهم، سنة مؤكدة، في ناس يقولوا بالاسم فيها إذا واضح يتركها. ليش؟ حتى ما يؤذي الآخرين، واضح كيف؟ ولذلك كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم من هديه يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. نحن من ضمن بسيطة، لا مو بسيطة، واضح كيف؟ هي حتى أنه الإنسان يتربى عنده قناعة أنه هو أحب شخص إلى هذا الذي يجالسه، هي تحتاج لأمور كثيرة، تحتاج لفضل وأدب اختلاف ومراقبة وشعور بشعور آخرين من قبل الرجل، وتحتاج إلى توطئة كنف وتذلل وخضوع من طرف آخر، واضح كيف؟ ولذلك الواقع أنا أجد نفسي عاجزا عن إعطاء هذا المقام حقه، لكن أنا أراه أنه هذا من أعظم المشاكل وأكبر الطامات التي تجري في عصرنا، ولا يعني هي بتطير الرحمة بتطير البركة، واضح كيف؟ جرت في عصره صلى الله عليه وسلم، مو به صلى الله عليه وسلم حاشا وكله، لكن في عصره تلاحى رجلان، شو صار لما تلاحى رجلان؟ رفع العلية في القدر، واضح كيف؟ وهون على الاجتماع شو صار؟ نزلت السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكروا بها الأمر، لا تاخذوا قولي في واضح كيف؟ قضايا الاجتماع، في عندكم يوم اسمه يوم الجمعة للاجتماع، الاجتماع على الله، الاجتماع على ذكر الله، الإنسان منا يضحي وفرط بشيء من التزاماته اليومية، يمكن ما بنعرف شو هي الالتزامات اليومية أو ما إلى ذلك، شان إيش؟ مشان يظلها تظل بركة هذا الاجتماع وهذا الائتلاف. قال الله تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم، واضح كيف؟ وهذا إذا كان منشأه يعني هو عجب أو كبر، هي مصيبة، هذا طامة كبرى، بلاء أعظم، واضح كيف؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، واضح كيف؟ يعني إذا كان أنا والله بثبت بإثبت نفسي أمام الناس، أثبت أنه أنا فلان، واضح كيف؟ الفلاني أو أبو فلان، واضح كيف؟ إذا كان هذا ناجم عن عجب أو كبر، كما قلت إنها مصيبة وطامة كبرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. ثم قال رضي الله عنه باب فضل الوضوء. بعد فضائل القرآن سننتظر إلى فضائل بعض الأعمال، وكل واحد منا كما قلت في فضائل القرآن بده ينظر إلى هذه الأشياء وكأنها جديدة تأتي عليه، واضح كيف؟ يعني في عندنا بالشتاء في ناس الكبار شايف كيف قد يعني يصير عنده عناء وتعب ومشقة من كثرة الوضوء، لكن بالصيف في ترويح، وخاصة إذا واحد عم يصوم، واضح كيف؟ فهون يعني أنت ما تجمد على قاعدة واحدة، اجعل في تبردك لما أنت تتبرد، واضح كيف؟ في الحر أو في الصيام أو ما إلى ذلك، انوي النية الحسنة. مين بيمنعك أنه تنوي النية الحسنة؟ هذه النية الحسنة أنت تسامى عليها، واضح كيف؟ فلذلك الواقع جمودنا على أمور معينة يذهب عنا الكثير من الخير، واضح كيف؟ والإنسان يتقلب بتقلبات، ولذلك من كان منكم شابا يعود نفسه على فعل الخير دائما، واضح كيف؟ لأن هذه العادة تبقى معه إلى كبره، وإذا كان كبيرا في السن دائما يغير. أنت والله تعبت من هذا الأمر في الشتاء، أكيد في الصيف الأمر مخالف، واضح كيف؟ أنت هذا الأمر في الظرف الفلاني ما كان ملائما لك، جربه بظرف آخر. فلذلك عم لكم لخلينا نكون كلياتنا يكون هذا أمر مستجد عندنا، كأنه أمر جديد نسمعه للمرة الأولى. صحيح نحن بنعرف فضل الوضوء وكذا، لكن كثير منا صاروا كستهانين كثير، واضح كيف؟ واحد منهم بيكون مثلا صار عنده ظرف أو شيء وتيمم بما هو مشروع له، قد يكون مشروع له، تعود صار عجب وهذا بده على طول طول يتيمم ما عاد بده المي. لا، في عندك انت بالوضوء في معاني توجد لا توجد. واحد ثاني ما بيحتاج يصوم بالنهار الطويل لنفرض لسبب او لمرض او لشيء، واضح كيف؟ مو سبب عذر واحد يكون عذر مقبول شرعا، واضح كيف؟ فهون قبل ما نقول له والله بتطلع فدية، هلا شو بيقولوا الناس؟ كله بيقول له شو الفدية؟ الفدية قراءة بالقرآن. شو قال سبحانه وتعالى؟ فعدة من أيام أخر، هاي الفدية. لا يا سيدي أنا لا بدي صوم، يعني أنا بدي خالف كلام الله، الله عنه هاي الفدية، أنت بدك فدية، هذا الفدية، الفدية فعدة من أيام أخر. هلا في واحد يشوف ما يستطيع صحيا يصوم 18 ساعة، لكن في عندنا بالشتاء بيصير النهار 11 ساعة. لاحظت كيف؟ بيجوز هو نفسه هذا الشخص إذا ما أكل وجبة الفطور بيسوى كأنه بيحب الصائم وإن كان هو ما صام. عرفت كيف؟ يعني هو شو عم حاول أن أقول؟ إنه كل هذه الأمور التي نحن أخذناها على أنها مسلمات بدك تنظر إلى تطبيقات الشرعية، بدك تنظر إلى ظروفك فيها، ما تأخذها كلها على حكم واحد، لازم تأخذها على أحكام مختلفة على حسب. واضح كيف؟ بيذكر الفقهاء في واحد مرض لا يرجى برؤه، هذا ما بيصوم منه، هذا بيطلع فديه، واضح كيف؟ يعني طلع مصاري. نحن هالمصاري مسترخصين ليش؟ لأن كله أكلينا بالحرام. واضح كيف؟ يقول اللي طالع فديه طلع فديه قد ما بدك، لكن اللي يصوم اتعب هذا لا مرض. طيب هذا مرض لا يرجى برؤه، وأفتينا أنه يخرج فديه. بعدين لا اخترعوا دواء او زرع كليه او كذا وشوفي باذن الله سبحانه وتعالى، شو بتقول عنه؟ ها بده يقضي كل شيء فاته. لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه هون تبدل الحال. انا ليش عم اضرب هذا المثال؟ عم اضرب المثال لانه هون الظرف كان مرض لا يرجى برؤه وبريء باذن الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ شو بتساوي فيه؟ بده يتبدل الجواب. عرفت كيف؟ فلذلك المطلوب من عوام الناس أن يسألوا عن ذلك. واضح كيف؟ دائما بدك تدين السؤال، مو خلاص والله أنا سألت الشيخ الفلاني وهيك قال لي قبل 10 سنين، بجوز بدل الظرف بدل الحال الآن. واضح كيف؟ المطلوب منهم أن يسألوا، والمطلوب الله يسدد المجيبين كمان أن يكون جوابهم على النمط الجيد. واضح كيف؟ بعدين عندكم هنا في إمام للجامع بجاوبكم على هالأسئلة، الله يجزيه الخير. نعم. ما بتاخذها انت المصاري، بده المصاري اللي دفعها قبل 10 سنين خلص تعتبر صدقه عاديه. باب فض الوضوء. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. يعني ورد حديث اللي بيقول بسم الله عند بدايه الوضوء طهر وجسمه كله. شايف كيف نحن مسائلين على شغله والله سائل علينا؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يريد منكم الطهر، ويريد منكم العفه، ويريد منكم الرقي، ويريد منكم الصلاح، ويريد منكم التقوى، والله يريد ان يتوب عليكم. يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. والله وينك؟ هي عم لك اياها من هلا، انا بجوز ما رد لك الخير دائما، لاحظ كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى دائما بيرد لك الخير. الله سبحانه وتعالى ما في شيء نفع يمكن ان توصله الى الله سبحانه وتعالى، انت توصل النفع لنفسك او للاخرين، اما لله سبحانه وتعالى فانت اقل واذل ودون ان توصل ذلك الى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ لذلك هي آية الوضوء، هي قرآن كريم، الله سبحانه وتعالى عم يدلك كيف تطهر. شو قال في آخره؟ ذكر الإمام النووي هنا إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. شايفين هذا المعنى؟ والله أنا لساني يقصر عن إعطاء المقام حقه هنا في إرادة الله سبحانه وتعالى الخير، في إرادة الله سبحانه وتعالى الطهر، في إرادة الله سبحانه وتعالى إتمام النعمة علينا. بعدين إجت بالاحتمالية شو؟ لعلكم تشكرون. بقى كل واحد منا يدور يشوف حاله كيف عم يشكر الله سبحانه وتعالى، كيف يحمده على هذه الأمور التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وشرفه بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. يعني هي أعضاء الوضوء شريفة، فلذلك قالوا حتى لو كان الإنسان عليه جنابه يستحب هي سنة له أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، مو لأنه إذا توضأ لح يحس أن يصلي، لا. ليش الجنوب يستحب له أن يبدأ بأعضاء الوضوء قبل غيره؟ لشرفها، هذه الأعضاء لها شرف، الوجه واليدين والرأس والرجلين لها شرف، وهذا الشرف يظهر أثره في الدنيا بالنسبة إلي في غسلها، واضح كيف؟ ويظهر أثره في الآخرة بالنسبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يظهرون ويدعون يوم القيامة غرا محجبين، الغرة في الرأس والتحجيل في الأيدي والأرجل، واضح كيف؟ يعني بيكون في أنوار، في أشياء يقصر اللسان عن تعبيرها في ذلك، وهذه خصوصية لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أعرفهم من أثر وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويأتون يوم القيامة غرا محجبين. فلذلك يلي من استطاع منكم أن يطيل كما قال صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يطيل غرته، أو أظن في بعض الروايات أو مقولة أو تحجيله فليفعل. كان سيدنا أبو هريرة شايف كيف؟ هي ما تأخذها واجبة، بس كان سيدنا أبو هريرة يغسل إلى الإبط. ليش يغسل الإبط؟ لأنه يحب أن يطيل تحجيله، واضح كيف؟ هي الغسل المفروض إلى المرفق ويدخل المرفق فيه، واضح كيف؟ لكن كان يغسل الإبط لأجل ذلك. فلذلك خاصة لأيام الصيف تبحبح شوي، ما علي شيء عم تضيع مي كثير، تبحبح شوي بالمي هيك أطل فيها الغرة والتحجيل، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتيتم هذه المنشأة. يعني شو ما التفتت أي أي أي حاجة تلتفت إليها تجد أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، واضح كيف؟ في القرآن له أثر صلى الله عليه وسلم، في الوضوء له أثر، في الصلاة له أثر، واضح كيف؟ هون شو الأثر تبع الوضوء؟ استفدنا أنه هي العلامة التي يعني نعرف بعض يعرف بعضها بعضا ويعرفنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، شو هي؟ هي من آثار الوضوء. والله لو واحد يحب سيدنا النبي مضبوط يمكن ما بيبطل، بيضل عند المغسلة دائما عم يغسل شان إيش؟ شان هالعلامة هي تظهر، واضح كيف؟ أنا ما قلت لكم ذلك على سبيل التطبيق، لكن على سبيل المبالغة في معرفة قدره صلى الله عليه وسلم، معرفة شأنه والشوق إليه وحبه والتماس العمل الذي يوصل إليه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. يعني في حلي في الجنة نقرأ نحن بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحلي يوم القيامة أنت تعطاه على قدر مواضع وضوئك، واضح فيه؟ أي الأراني دين فيها وضوء تحلى بحلي من الله سبحانه وتعالى، هي من حلي الجنة. ليش بنقول حلي الجنة؟ لأنها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الحلية نحن ما لنا متساوين فيها، نحن متساوين في فريضة الوضوء، لكن اللي ببالغ أو الذي يعني يوسع مكان تحجيله أو مكان غرته بكل من الحلى أكثر مما يكون لغيره أو من الحلي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أبصاره، رواه مسلم. شو يعني؟ يعني الوضوء فيه تخلية وتحلية، واضح كيف؟ تخلية للمذنبين والمقصرين والمسقلين، واضح كيف؟ هذا الوضوء بكفر عنه، بنزل كثير من الخطايا وخاصة ما ليس كبيرة. قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبيرة كل واحد منكم مبتلى بكبيرة أو بماضي عمل كبيرة يقعد يستغفر الله، تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى ندم. ندم، وإذا كانت هذه الكبيرة اقترفت بحق آخر بده تصليح كمان. يعني إذا كان أكل مال يتيم أو أكل ربا أو قذف محصنة أو فعل شيء مما فيه إيذاء للآخرين، ذكر الإمام النووي من شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. بتضيف إلى إذا كان في حق آخر، شو بتضيف إليها؟ إنه تأدية الحقوق إلى من فعل ذلك لهم. واضح كيف؟ فلذلك هون في عندك ما بدنا نحن كلنا أخذ شورة بالشغلة، في كبائر وفي صغائر. الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحتاج إلى توبة خاصة، وفي هنيك الصلاة اسمها صلاة التوبة مروية عن سيدنا أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اللي بيتوضأ وبيصلي لو كنت عامل كبيرة يتوضأ وصلي، هلا لعله الله سبحانه وتعالى يقبلنا في هذا الشهر المبارك. واضح كيف؟ يكفر عنك، ما يكون في إصرار. يعني والله مصيبة مشكلة إن الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى وجهه أسود بسبب كبيرة عملها أو كذا أو ما إلى ذلك. وهون الآية، شوفوا الآية، اشترطت بتكفير الصغائر اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا الوضوء مظهر من المظاهر التي تكفر، على رأي أكثر العلماء تكفر الصغائر. واضح بغسل الوجه ينزل كل شيء اقترف بهذا الوجه من نظر، من كلام، من ما إلى ذلك. واضح كيف؟ أو باليد أو بالرجل أو ما إلى ذلك. وعنه عن سيدنا عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. شايفين العظمة الإلهية؟ واضح كيف الله سبحانه وتعالى جعل عليكم فرائض واجبات. لما قمتوا أنتم بفريضة من فريضة الوضوء كما فعل صلى الله عليه وسلم، يعني بالفريضة والسنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم، شو صار؟ صارت الفريضة الأخرى كأنها بمثابة نافلة بالنسبة لك. واضح كيف؟ يعني هذا ما حدا يفهمه فهم أعوج أنه معلش أذكرك الصلاة، لا، هذا بدل على أنه هون صار ابتداء الفضل من الله سبحانه وتعالى قبل اتمام العمل. واضح؟ ليش انت عم تتوضا؟ والله عم اتوضا مشان اصلي. قبل ان يصلي، قبل ان يشرع في الصلاه، الفضل الالهي حث ذلك الرسول. واضح كيف؟ وايضا انا اجد نفسي لساني قاصرا عن انعطاء هذا الموقف حقه، هذا المقام حقه، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة، هذا في شرح أكثر، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي. Thank you.